الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته. قال عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قوله باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته. من طاف بالبيت يراد بالطواف هنا طواف القدوم في حق القارن والمفرد، وطواف العمرة في حق المتمتع. والأصل في هذا الطواف أن يبادر إليه الحاج أول ما يصل إلى مكة، فيبدأ أول ما يصل إلى مكة بالطواف، إن كان قارنا أو مفردا يبادر إلى طواف القدوم، وإن كان متمتعا يبادر إلى طواف العمرة قبل أن يذهب إلى بيته، وإنما يبدأ بذلك لأن هذا هو العمل الذي جاء لأجله فهذا هو الأصل. الأصل أن يبادر ويكون أول ما يبدأ به الطواف. قال إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، أي يبادر بالطواف قبل ذهابه إلى بيته وإنزاله لمتاعه في بيته. لكن إن لم يتيسر ذلك فلا حرج على الحاج أن يذهب إلى بيته أولا وأن ينزل متاعه، ومن ثم يذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى لأداء الطواف. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، أن أول ما بدأ به الطواف، صلوات الله وسلامه عليه الطواف، هذا هو العمل الذي جاء الإنسان أو جاء الحاج لأجله. ولهذا الأولى أن الحاج إذا وصل إلى مكة أول ما يبدأ به يطوف بالبيت، إن كان متمتعا فهو طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فهو طواف القدوم. وقولها رضي الله عنها أنه توضأ ثم طاف، هذا يفيد أن الوضوء شرط في الطواف وفي صحة الطواف، ولهذا بدأ صلوات الله وسلامه عليه به. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: الطواف صلاة، إلا أن أباح الله فيه الكلام، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: والموقوف أصح، وهو في حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال من قبيل الرأي الطواف صلاة، ومعنى ذلك أنه يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، ألا يطوف إلا طاهرا. وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت لما كانت حائض رضي الله عنها وأرضاها. فإذا قوله أنه توضأ ثم طاف هذا مما يدل على ذلك أن الوضوء شرط للطواف. قال ثم لم تكن عمرة, ثم لم تكن عمرة أي أن ذلك الطواف كان طواف قدوم, وهو كذلك في شأن القارن والمفرد. أما المتمتع فإن طوافه طواف عمرة لأنه يتحلل منها. فقولها ثم لم تكن عمرة أي أن هذا خلافا لما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما أنه حل من إحرامه شاء أم أبى, حل من إحرامه شاء أم أبى. قالت ثم لم تكن عمرة, وذكرت أن ذلك أيضا كان في زمن أو خلافة أبي بكر وخلافة عمر رضي الله عنهم. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم تقدم قريبا, وزاد في هذه الرواية أنه كان يسجد سجدتين بعد الطواف ثم يطوف بين الصفا والمروة. ثم أورد هذا الحديث وقد مر قريبا وفيه هنا زيادة أنه كان يسجد سجدتين بعد الطواف, والمراد بالسجدتين أي الركعتين, يسجد سجدتين أي يركع ركعتين, وهاتان الركعتان سنة الطواف, ركعتان بعد الطواف بعد كل طواف سواء كان الطواف مسنونا أو واجبا أو ركنا, فإنه يشرع بعد كل طواف أن يصلي ركعتين. قال أنه كان يسجد سجدتين بعد الطواف ثم يطوف بين الصفا والمروة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الكلام في الطواف. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك, فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيدك, قده بيده. قال باب الكلام في الطواف, باب الكلام في الطواف. الأصل في الطواف أن يشغل بذكر الله, لأن الطواف إنما شرع لإقامة ذكر الله, فالأصل أن يشغل جميع وقت الطواف بذكر الله سبحانه وتعالى, هذا هو الأصل. إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله, فإذا الأصل أن يشغل الطواف بذكر الله سبحانه وتعالى حمدا وتكبيرا وتهليلا وتسبيحا ودعاء وتلاوة للقرآن الكريم, يشغل من أوله إلى آخره بالذكر, ذكر الله سبحانه وتعالى, هذا هو الأصل, هذا هو الأصل. ومر معنا في الحديث حديث ابن عباس أن الطواف صلاة, أن الطواف صلاة, وهذا أيضا مما يبين أن الأصل أن يكون الإنسان في طوافه ذاكرا لله سبحانه وتعالى, مشغلا طوافه في الذكر لله سبحانه وتعالى. وحديث ابن عباس فيه وهو يروى كما قدمت مرفوعا موقوفا, والموقوف أصح وله حكم الرفع, الطواف صلاة غير أو إلا أن الله أباح فيه الكلام, إلا أن الله أباح فيه الكلام. فالكلام مباح لكن إباحة الكلام لا يعني ذلك أن المرء يشغل الطواف بالكلام. الكلام مباح ليس مثل الصلاة، الصلاة ممنوع فيها الكلام، لكن الطواف أبيح فيه الكلام. فإذا إباحة الكلام أي إذا كان هناك حاجة، ولا يقول المرء إلا خيرا، حاجة من مثلا أمر معروف أو نهي عن منكر أو نحو ذلك، هذا هو الأصل. ومثل ذلك أيضا قل في السعي بين الصفا والمروة، حتى قال أهل العلم بحث المسائل العلمية والتناقش فيها والتحاور فيها واستغراق الوقت ما ينبغي في الطواف والسعي، لكن إذا سئل العالم سؤالا عارضا يجوز أن أفعل كذا نعم أو لا يجوز، ثم يحرص الإنسان على شغل الوقت في طوافه بذكر الله سبحانه وتعالى. فكيف بمن يشغل الطواف بالأحاديث الأخرى أو بالنكات؟ أو ربما بعض الناس ربما شغل الطواف أو السعي أو شيئا من وقت الطواف أو السعي بالغيبة والنميمة أو شيء من هذا القبيل، وهذه والله مصائب، مصائب عظيمة. وأعظم من هؤلاء مصيبة من بأيديهم كتب يقرؤونها وفيها من الشركيات والبدع ما الله به عليم، وهذه أشد. فالشاهد أن الطواف ببيت الله سبحانه وتعالى الأصل فيه أن يشغل بالذكر، تسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، قراءة القرآن، دعاء الله سبحانه وتعالى بما تيسر، هذا هو الأصل. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان، بإنسان ربط يده إلى إنسان أو بخيط بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال له قده بيده، قده بيده أي لا تربطه بحبل أو سير وتجر بالحبل أو السير، وإنما قده بيده، تمسك به بيده وتمشي معه. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم قده بيده، هذا كلام تكلم به عليه الصلاة والسلام أثناء الطواف، فدل ذلك على إباحة الكلام في الطواف، ولا سيما إذا كان عن حاجة أو إنكار منكر أو تعليم إنسان في أمر مثلا أخطأ فيه أو نحو ذلك، فإن الكلام مباح، فإن الكلام مباح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قده بيده. وقطع النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحبل أو السير إما إبطالا لعمل كان موجود في الجاهلية، وأن بعضهم كان يندر، كان بعضهم يندر أن يحج مقرونا بصاحبه، وهذه من الأعمال التي كانت عندهم، يندر أن يحج أو يعتمر مقرون بصاحبه، ثم يربط كل منهما نفسه بالآخر ويؤدون أعمال الحج وهم بهذه الطريقة، فهذا فيه إبطال لذلك. والأمر الآخر إبعادا للإنسان من التشبه بالبهيمة، أن البهيمة هي التي تربط بحبل وتقاد، تربط بحبل وتقاد بهذا الحبل. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل كرم هذا الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وجاء نصوص كثيرة فيها تشريف هذا الإنسان وتكريمه، فكونه يربط بحبل ويقاد فهذا فيه انتقاص لمقام الإنسان وكرامة الإنسان ومنزلة الإنسان. فإذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم للسير إبطال لتلك العقيدة وذلك العمل الذي كان في الجاهلية، وأيضا فيه تكرمة للإنسان. ومما يستفاد من هذا الحديث أهمية إنكار المنكر حتى وإن كان الإنسان يطوف، فيغير المنكر بكلمة طيبة، موعظة حسنة، بلطف، بدون جدال وفوضى، وإنما بالكلمة الطيبة يقدمها للمنصوح، إن قبل وإلا قد أديت الذي عليك. ومثل هذا القطع للسير، القطع للسير وهذه الطريقة في الإنكار تكون لمن بيده ولاية، لمن بيده ولاية، بيده سلطة، لأن من بيده ولاية ما لا ينازع أحد، لكن من ليس بيده ولاية وإذا قام بقطع أو كذا تعم الفوضى ويحصل خصام، ولكن ينصح ويبين ويوضح بالحكمة واللطف، ففيه إنكار المنكر وفيه شاهد للترجمة الذي هو إباحة الكلام إذا كان له حاجة، وإلا الأصل أن يشغل الطواف بذكر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. لا يطوف بالبيت عريان، هذا كان من صنيع أهل الجاهلية، وكان منهم عدد ليس بالقليل يطوفون بالبيت عرات كما خلقهم الله وكما ولدتهم أمهاتهم، عرات رجال ونساء حول بيت الله تبارك وتعالى. قالوا: لا نطوف بثياب تدنست بالذنوب، إذن فما بال الأجساد، تدنس الأجساد بالذنوب أشد، لكن الإنسان يأتي ويغسل ثيابه ويقبل على الله ويتوب، لكنهم أهل جاهلية، أعمالهم تدل على جاهلية شنيعة كانوا عليها، فكان من الأمور التي يقومون بها الطواف بالبيت عراة، يطوف الواحد منهم بدون ملابس إطلاقا كما ولدته أمه، والنساء مثل ذلك. فما أشنعه وأقبحه من منظر وحول بيت الله، وعندما تسمع مثل هذه الأحاديث تدرك النعمة العظيمة التي من الله بها على الأمة بمبعث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أيضا عبادتهم حول البيت وهم يطوفون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء التصفير، والتصدية التصفيق. إذن تصور هذا المنظر: عرات ويصفقون ويصفرون حول بيت الله، عرات رجال ونساء ويصفرون ويصفقون، وهذه عبادتهم. انظر هذه الجاهلية الجهلاء التي خلص الله عز وجل هذه الأمة منها بمبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإذا ذكرت ذلك احمد الله على النعمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، احمد الله على هذه النعمة، نعمة مبعث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. قال: ولا يحج مشرك، لا يطوب بالبيت عريان ولا يحج مشرك. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطب البيت عريان. النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر في السنة التاسعة وأمر على الناس في الحج، جعله أميرا على الناس، ونبهه على أمور، منها أن يؤذن في الناس بأن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يحج البيت عريان، لا يطوب البيت عريان، فانتهت الجاهلية، ويكون في ذلك العام إعلان في الناس بأن هذه كلها تمنع وتوقف حول بيت الله. لا يحج بالبيت بعد العام مشرك ولا يطوب بالبيت عريان. لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم نفسه السنة التاسعة والبيت كان على تلك الحال، المشركين يطوفون والعرات أيضا، فلم يحج، لأن اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن تكون حجته بعد تطهر البيت من هذه المظاهر ومن هذه الأعمال، فتكون حجته عليه الصلاة والسلام في العام الذي بعده، والبيت قد صفي وطهر ونقي من هذه الأمور، فلا يوجد مشرك ولا يوجد عرات. اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه ذلك، اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام ذلك. وقوله ولا يطوف بالبيت عريان، هذا دليل على وجوب ستر العورة، دليل على وجوب ستر العورة، وأن ستر العورة شرط في صحة الطواف، وأن ستر العورة شرط في صحة الطواف، ولا يطوف بالبيت عريان. وقوله لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك، فيه أن من كان مشركا لا يقبل الله حجه، من كان مشركا لا يقبل الله سبحانه وتعالى حجه، كذلك من كان كافرا، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا حج بعد العام مشرك، العمل لا يقبل مع الشرك، لو حج سنة وسنتين وثلاث وأربع وعشر ما يقبل، لأن الشرك يبطل العمل كله ويهدمه من أساسه، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من عمله شيئا. قال لا يحج بعد العام مشرك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهذه فائدة نبه عليها، قال: حتى غير المشرك إذا كان كافرا فإنه لا يحج، إذا كان كافرا، والكفر أعم من الشرك، كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، لأن من الكفر ما هو شرك، ومنه ما هو كفر استهزاء، ومنه ما هو كفر جحد وتعطيل، ومنه ما هو كفر بسب الدين أو رب العالمين أو غير ذلك. الكفر أنواع، ومن أنواع الشرك. فقول لا يحج بعد العام مشرك أي ولا كافر. قال رحمه الله، قال ابن عثيمين رحمه الله: وبناء على ذلك فمن لا يصلي لا يحل له أن يحج. يقول ابن عثيمين رحمه الله: وبناء على ذلك فمن لا يصلي لا يحل له أن يحج، ولو حج لن يقبل منه، ولو حج لن يقبل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا يجب على الإنسان أن تعظم عنايته بالصلاة، وأن يكون يحج وهو مصلي. أما إذا كان يحج وهو تارك للصلاة، أين ما يصدق قوله في الحج: لبيك اللهم لبيك، ويدعى إلى الصلاة ولا يجيب، والصلاة أعظم من الحج؟ أين ما يصدق قوله يرفع صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، ثم يقال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهي فريضة، فلا يصلي؟ أين لبيك؟ لبيك كلمة استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، أين لبيك؟ إذا كان يدعى إلى الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يصلي، أين قوله لبيك وهو يردد لبيك اللهم لبيك يكررها؟ أين ما يصدق ذلك من عمله؟ ولهذا لا بد أن يكون صادق في إهلاله، لا بد أن يكون صادق في تلبيته، ليس مجرد كلام يقوله ويتنقل به بين المشاعر، ثم يدعى إلى فريضة من فرائض الدين وتركها كفر، ولا يستجيب ولا يلبي النداء. وما يدل على أهمية الصلاة أن فرضية الصلاة كان قبل الهجرة، والحج فرض بعد الهجرة بسنوات، فجاء الأمر أولا بالتوحيد، ثم جاء الأمر بالصلاة، ثم جاء الأمر بالصيام والزكاة، ثم من بعد ذلك جاء الأمر بالحج. فكون الإنسان يحج ولا يصلي لا يقبل من حجه، لأن ثمة أساس قبل الحج ضائع عنده، غير موجود. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أي يحشر يوم القيامة مع رؤوس الكفر وأعمدة الباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. قال: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قوله لم يطف، أي طواف تطوع، لأن أول ما يصل الحاج إن كان متمتعا طاف للعمرة وسعى وتحلل، وإن كان قارنا طاف للقدوم، أو مفردا طاف للقدوم. ففي هذه الفترة ما بعد طواف العمرة أو طواف القدوم وطواف القدوم للقارن والمفرد، هل ثمة طواف أو أطوفة؟ هذا موضع البحث في الترجمة. قال: لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة. وأورد الحديث قال قدم رسول الله قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. إذن بعد طواف القدوم أو طواف العمرة ليس هناك أطوفة مسنونة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطف طوافا آخر غير طواف القدوم حتى رجع من عرفة، وطاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة. هذا هديه صلوات الله وسلامه عليه. وبعض العوام يعتقد أنه إذا أحرم بالحج، إذا كان متمتعا وأحرم بالحج يوم التروية، أنه يلزم أن يطوف بالبيت ثم يذهب إلى منى، يطوف بالبيت ثم يذهب إلى منى، وهذا مما لا أصل له. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث لم يطف بعد طواف القدوم إلا طواف الزيارة يوم النحر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سقاية الحاج. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال: باب سقاية الحاج، هذا في بيان فضل هذا العمل وأنه من الأعمال الصالحة الجليلة. والمراد بسقاية الحاج أي إحسانا إلى الحاج وتطوعا وإكراما لهم، وكانوا يتنافسون في ذلك، كانوا يتنافسون في هذا العمل، عمل سقاية الحاج. وكما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنكم على عمل صالح، الذي هو سقاية الحاج. فسقاية الحاج عمل صالح مبارك يؤجر عليه العبد عظيم الأجر، لأن الحاج هم وفد الله، مثل ما جاء في الحديث: الحاج وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، لأن قائم على السقاية ومعتني بها رضي الله عنه، فأذن له. وهذا الإذن مما يدل على أهمية هذا العمل وفضله وعظم شأنه، لأن المبيت ليالي أيام التشريق في منى من واجبات الحج، والحديث هذا نفسه يدل على الوجوب، لأن طلب الإذن إنما يكون من واجب. استأذن، لأنه سيترك واجبا، المستحب لا يستأذن به، الإذن يكون من أمر واجب. فطلب الإذن من أجل السقاية، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الإذن من أجل السقاية، من أجل هذا العمل العظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، إذنه له هذا يدل على عظم هذا العمل، عظم شأن هذا العمل، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت ليالي أيام التشريق، لأن عنده عمل عظيم من أجله أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت. والحديث فيه دليل على وجوب المبيت في منى ليالي أيام التشريق. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية، السقاية الموضع الذي يقدمون فيه الماء للحجاج، مكان معين معروف من أراد الماء يذهب إليه فيقدمون له الماء، فجاء إلى السقاية فاستسقى. استسقى السين للطلب، أي طلب أن يعطى الماء ليشرب، طلب الماء ليشرب. وهذا فيه أن الأمر هذا لا بأس به، أن هذا الأمر لا بأس به، طلب الماء ونحوه من الأمور اليسيرة هذا مما لا يذم، مما لا يذم. فاستسقى أي طلب عليه الصلاة والسلام أن يعطى الماء ويقدم له الماء ليشرب. فقال العباس يا فضل، ابنه الفضل بن عباس وهو الذي مر معنا كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، فقال يا فضل اذهب إلى أمك، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. الآن زمزم عندهم في المكان، هو في السقاية عليه الصلاة والسلام، في السقاية وطلب الماء والماء عنده. قال اذهب إلى أمك، ماذا أراد بذلك؟ أن الماء الذي في البيت في المخزون يعني أحسن من هذا الذي فيه الأيدي، أيدي الناس يتناولون وكل يضع يده ويأخذ بالماء فتتكرر عليه الأيدي، فأراد ماء مخزونا في البيت. هذا أخذ منه العلماء أن جواز أن يضع الإنسان عنده في البيت شيء من الماء، أن يخزن أو يضع شيء من الماء يشرب منه في بيته لا بأس بذلك. والعباس قال يا فضل اذهب إلى أمك فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، بشراب من عندها. فهذا يستفاد من أن لا بأس أن يأخذ الإنسان من ماء زمزم ويضع في بيته ويشرب منه أو يسقي منه متى شاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقني، قال اسقني يعني من هذا الماء صلوات الله وسلامه عليه، قال اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، الناس تأتي وتغرف، كل يأتي ويغرف فتتكرر الأيدي، فأراد أن يكون ماء لم تلمس الأيدي، أراد أن يأتي له من البيت بماء لم تمس أو لم تلمس الأيدي. قال إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال اسقني صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، قال اسقني. ومثل هذا الماء يعني بعض الناس ربما يعافه، يعني إذا كان الوعاء شرب فيه أحد، الكأس شرب فيه أحد ما يقبله، ربما يذهب يغسله بالماء والصابون وبعدين يشرب، ولا يرضى أن يشرب من وعاء شرب فيه. أما مثلا زير من الماء وفيه الماء البارد ويدخل فيه المغرفة والأيدي تتكرر عليه، هذا بعض الناس مستحيل يشرب، مستحيل يشرب. وربما قال بعض المجراتيم وأشياء من هذا القبيل، مع أن سبحان الله مثل هذا ربما أصح للإنسان، حتى علميا عندما يعتاد الإنسان ويألف يقولون المناعة عنده تكون أكثر، والإنسان المرفه الذي دائما يستعمل المطهرات والمعقمات ومثل هذه الأمور تضعف فيه ويصبح أقل شيء يتعرض له يمرض. مثل ذلك المنشفة الآن التي تتكرر عليها مسح الأيدي، حتى بعض الدراسات الطبية قالوا إنها أنفع الآن، أنفع للإنسان. لماذا؟ لأنه يصبح عنده مناعة. أما إذا كان مرفه مرفع، حتى أحدهم من شدة الترفيه إذا ذكر لمرة خبر من شدة الترفيه إذا اشترى من البقالة مع كيس معقم، وإذا أعطاه الباقي النقود ما يستلمها بيده، يجعلها في الكيس ويأخذها ويمغلقة، وإذا راح ذهب إلى البيت جعلها في مكان للتعقيم، ثم يعذب نفسه، وفي النهاية يكون عرضة للأمراض، أشد ما يكون عرضة للأمراض. لكن مشي الإنسان على البساطة والسهولة، وهذا حتى أنفع له، أنفع له حتى في صحته أنفع له. قال عليه الصلاة والسلام: اسقني. وهذا أيضا نستفيد منه بركة السنة، وأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كله بركة، هديه صلوات الله وسلامه عليه كله بركة صلى الله عليه وسلم. قال: اسقني فشرب منه، يعني شرب من هذا الماء الذي يشرب منه الناس عموما، وكل يأخذ ويغترف منه بيده. ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، يسقون يستخرجون الماء من بئر زمزم ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، اعملوا فإنكم على عمل صالح. وهذا فيه فضل سقاية الماء، فيه فضل سقاية الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عملهم هذا بأنه عمل صالح، قال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. فهذا في فضل سقاية الماء احتسابا وطلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تغلبوا لنزلت. تغلبوا أي يغلبكم الناس، العباس ومن معه على سقاية الماء، قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه عاتقه عليه الصلاة والسلام، على عاتقه وبنفسه يسحب ويزعب الماء صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم، أشار إلى عاتقه. وهذا أيضا فيه النظر في المآلات والعواقب فيما بعد، قال: لولا أن تغلبوا، هذا نظر للأمر فيما بعد. لماذا؟ لأن لو فعل النبي عليه الصلاة والسلام الناس فيما بعد سيفعلون ويغلبونهم الناس على السقاية. قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتق، على أي عاتقه، وأشار إلى عاتقه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنهما: قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي رواية عنه أنه كان يومئذ على بعير. هذا الحديث ليس في من الترجمة السابقة سقاية الحاج، ففي الأصل بعد ذلك بوب بابا جديدا، باب ما جاء في زمزم، باب ما جاء في زمزم، وهذا الحديث داخل في هذا الباب، ما جاء في زمزم أي فضل ماء زمزم. وماء زمزم ماء مبارك، جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم، قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. هذا في صحيح مسلم. زاد الطيالسي بإسناد مسلم نفسه: وشفاء سقم. فماء زمزم ماء فيه بركة، جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة، فهو فيه طعام يغذي الإنسان، وربما لو استكفى به أياما لكفاه، لو استكفى به أياما لكفاه، بخلاف سائر المياه الأخرى. فماء زمزم فيه بركة، وهو طعام طعم، وأيضا شفاء سقم، جعل الله سبحانه وتعالى فيه من البركة أن فيه شفاء من الأمراض والأسقام، وهذا من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الماء. وجاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، لما شرب له أي لأي شيء شربته له ونويته بشربك له. مثلا إنسان حافظته ضعيفة فشربه لتقوى حافظته، شربه ليقوى إيمانه، شربه ليشفى من مرضه، إلى غير ذلك. لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له أي لأي شيء شربته له، ماء زمزم لما شرب له، لأي شيء تشرب هذا الماء فهو له. ولهذا ينوي العبد، ينوي العبد وهو يشرب ماء زمزم، ينوي أن مثلا شفاء من المرض الفلاني، أو أن يقوى تقوى حافظته، أو أن يقوى إيمانه. وقفت لكلمة أعجبتني أحد العلماء من شراح البخاري والقسطلاني في كتابه إرشاد الساري، قال: وقد شرب جماعة من السلف والخلف لمآرب فنالوها، وقد شرب جماعة من السلف والخلف لمآرب أي لمقاصد متنوعة فنالوها، وأولى ما يشرب له أي ماء زمزم لتحقيق التوحيد، وأولى ما يشرب له لتحقيق التوحيد. وهذه كلمة عظيمة جدا في بيان قول النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. والسلف والخلف شربوه لمآرب، للعلم، للإيمان، لقوة الحفظ، لأشياء كثيرة جدا، ونالوها لأنه لما شرب له. أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي رواية عنه أنه كان يومئذ على بعير، إما قائم أي على قدميه، أو قائم أي على بعيره صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، نهى أن يشرب، النهي نهى أن يشرب الرجل قائما. وجاءت حديث من هذا الحديث، حديث ابن عباس وغيره، الشرب قائما، فجمع بينهما أهل العلم أن النهي عن الشرب قائما للإرشاد، النهي عن الشرب قائما للإرشاد، وشربه عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة لمن، وأيضا قيل أن الشرب قائما يكون للنهي، يبقى على أصله النهي، ويكون ما جاء من الشرب قائما أي عن حاجة، مثل شرب النبي صلى الله عليه وسلم من في السقاء لا يتمكن إلا وهو قائم، لا يتمكن إلا وهو قائم، فيكون شربه وهو قائم عن حاجة، وإلا الأصل أن الإنسان يشرب وهو جالس، هذا هو الأصل، إذا احتاج أن يشرب قائم لحرج عليه في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب الصفا والمروة. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها ابن أختها عروة بن الزبير عن قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يتطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نتطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قال باب وجوب الصفا والمروة. وجوب الصفا والمروة أي وجوب السعي بين الصفا والمروة، وأن السعي بين الصفا والمروة واجب وأمر افترضه الله سبحانه وتعالى على من حج البيت، افترضه الله سبحانه وتعالى على من حج بيته الحرام. وأهل العلم اختلفوا في السعي في الحج هل هو ركن أو واجب أو مستحب إلى أقوال ثلاثة، والصحيح أنه ركن من أركان الحج، الصحيح أنه ركن من أركان الحج. أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة أنه سألها ابن أختها عروة ابن الزبير عن قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، هكذا فهم من الآية، هكذا فهم من الآية ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، ليس عليه حرج، لأن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فاستفاد من نفي الجناح نفي الفرضية، استفاد من نفي الجناح أن الله قال فلا جناح عليه أنه ليس مفروض، فأخذ من نفي الجناح نفي الفرضية أنه ليس فرضا، ولهذا قال فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، أي أن هذا ليس بواجب لأن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف. قالت رضي الله عنها بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذا لو كان كما أولتها عليه، كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، أي يتطوف بهما، لو كان كما المعنى الذي فهمت لكان لفظ الآية أو نص الآية لا جناح عليه ألا يتطوف بهما. ثم بينت له بعد أن أزالت الفهم الخاطئ ونبهت على الفهم الخاطئ، بينت له رضي الله عنها المراد بالآية وسبب النزول، قالت ولكنها أنزلت في الأنصار، أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية، لمنات الطاغية فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، فكانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، عند المشلل، المشلل بقديد، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. إذن الآية نزلت في قول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نزلت في شأن أقوام كانوا يتحرجون، كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، فنفي ذلك، نفي ذلك التحرج بقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما. ما معنى سن؟ أي فرضه بسنته. سن أي فرضه عليه الصلاة والسلام بسنته صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما لأنه فرض، ليس لأحد، لو كان مستحبا لما قالت ذلك. فمعنى قولها قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما أي فرض ذلك بالسنة، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. قوله باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، المراد بالسعي أي الهرولة، المراد بالسعي أي الهرولة التي في بطن، تكون في بطن المسيل بين العلمين الأخضرين الآن. فهذا هو المراد بهذه الترجمة. قال عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا. الطواف الأول في حق القارن والمفرد هو طواف القدوم، وفي حق المتمتع هو طواف العمرة. ومشى أربعا أي مشى بقية الأشواط، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. يسعى المراد بالسعي هنا الذي في بطن المسيل هو الهرولة أو السعي السريع، هذا هو المراد بهذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. تقضي الحائض المناسك كلها أي تأتي بها كلها من غير استثناء إلا الطواف، إلا الطواف، لأن من شرط الطواف الطهارة، لأن من شرط صحة الطواف الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. فجميع أعمال الحج لا يشترط فيها الطهارة، بما في ذلكم السعي بين الصفا والمروة، بما في ذلكم السعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة. ولهذا قال وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، فإن سعيا صحيح، لكن إذا طاف بالبيت على غير وضوء لا يصح طوافه. وأورد رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. وهذه مسألة مرت معنا وسبق بيانها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره لأصحابه بذلك كان أمر وجوب، وأن ذلك خاص في الصحابة، وأما بعدهم فإنه سنة ومستحب وليس بواجب. فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر منيا، لأن إذا كان حلالا التحلل الأكبر معنى ذلك أنه من كان معه فإنه يجامعهم، فاستشكلوا ذلك. قالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر منيا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، أي ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وهذا يدل على أن التمتع هو أفضل الأنساك، هذا يدل على أن التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة. إلى هنا ليس فيه شاهد، لأن المختصر حذف موضع الشاهد في تتمة هذا الحديث لأنه تقدم، فحذفه لكونه تقدم، فتتمته في الأصل قال ولولا أن معي الهدي لأحللت، وحاضت عائشة، هكذا تتمة الحديث، ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة ونسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. وهذا موضع الشاهد، قالت يا رسول الله تنطلق بحجة وعمرة، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج، فاعتمرت بعد الحج. فهذا موضع الشاهد، لكن المختصر حذفه لأن تقدم معنا في صفحة 49 في كتاب الحيض قول النبي صلى الله عليه وسلم لها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. وتقدم أيضا في صفحة 51 تقدم في صفحة 51 حديث عائشة رضي الله عنها في أول باب في الصفحة، فحاضت رضي الله عنها وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غير أن لا تطوف بالبيت. فهذا كله يعني حذفه لأنه تقدم عنده، لكنه لم يتقدم من حديث جابر، فينظر هل سبق أن تقدم من حديث جابر فيكون الحذف له وجه يعني في هذا المختصر أو لا، ينظر هل تقدم هذا اللفظ من حديث جابر رضي الله عنه أو لا، إذا كان سبقا تقدم يكون لحذفه له وجه. الشاهد أن شاهد الترجمة أن الحائط تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت في هذا الجزء المحذوف من هذا الحديث، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل هل كون ماء زمزم لما شرب له خاص لأول مرة يشرب فيها الإنسان أم لكل مرة؟ ليس خاصا لأول مرة، ليس خاصا لأول مرة، نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل يلحق بالسقاية الخدمات الأخرى الموجودة في هذا الزمان كالحراسة والتنظيم وعليه فمن كان دوامه في الليل وكان حاجا يترك المبيت؟ أولا هذه الأعمال كلها أعمال جليلة، كل ما كان من خدمة الحاج والعمل على مصالحهم كله من الأعمال الجليلة، ف فإذا كانت هناك أعمال يعني مثل السقاية، مثلا القيام على مرضى أو إسعاف المرضى أو نحو ذلك من الأمور، فإنها تلحق بالسقاية ويكون لهم في ذلك رخصة في ترك المبيت. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي الشروح التي تنصحون بها في لدراسة هذا الكتاب؟ أي كتاب؟ الزبيدي المختصر. المختصر هو اختصار لصحيح البخاري، اختصار لصحيح البخاري، ومن تيسر له مراجعة الأصول، من تيسر له مراجعة الأصول ولا سيما فتح الباري للحافظ ابن حجر لا شك أنه أتم، وإن لم يتيسر فإن صديق حسن خان له شرح لهذا المختصر لخص جله من فتح الباري، لخص جله من فتح الباري، فيمكن أيضا أن يستفاد منه. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.